بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبحمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي من بعده. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تربى في بيت وحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعم المربى عند خير مرب عليه السلام. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم على سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه المبشر بالجنة، وعن أمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. ولد في السنة الأولى للهجرة، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو أول مولود ولد للمهاجرين، وفرح المسلمون به كثيرا، لأنه لما طالت الفترة بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ولم يلد مولود للمهاجرين، قالت اليهود: سحرناهم فلم يلد لهم مولود. وقد حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء يدخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه عليه الصلاة والسلام عبد الله، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. واهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا، فنشأ هذا البطل محبا للعلم في كنف صحابة رسول الله وفي بيوتهم. ويروى أنه مرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع صبية في الحي، فمر عمر فهرب الصبية وبقي هو، فقال له عمر: لما لم تهرب معهم؟ فقال: لم أفعل شيئا لأهرب منه، والطريق يسع كلينا. ويذكر في سيرته أنه كان كثير قيام الليل، كثير البكاء من خشية الله، وجعل الله فيه من الشجاعة والإقدام الشيء الكثير. ثم إنه رضي الله عنه في أحد المعارك قتل قائد جيش الكفار، ولهذه الحادثة قصة. فقد تناهى إلى سمع قائد جيش المسلمين أن قائد جيش الكفار وعد من يأتي برقبة قائد جيش المسلمين أنه سيزوجه بنته بما عليها من الجواهر، فقال عندها قائد جيش المسلمين: من يقتل قائد جيش الكفار فسأزوجه بنته. وانتهت المعركة، وجلب قائد جيش المسلمين البنت، وقال لها بعد أن صف الجيش: من قاتل أبيك؟ فتصفحت الوجوه، ولما وصلت إلى سيدنا عبد الله بن الزبير قالت: هذا قاتل أبي. سيدنا عبد الله تخفى، ما قال: أنا قتلته، لأنه يريد الآخرة، وشأنه التواضع والانكسار لله تعالى. ومن مآثر ابن الزبير أنه بنى الكعبة وأدخل فيها الحجرة وجعل لها بابين مع الأرض، يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، وكسى الكعبة القباطي، وهو نوع من الكساء. بويع له بالخلافة بعد مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد حكم 3 أشهر و22 يوما، إلى أن قتله الحجاج وهو متمسك بأستار الكعبة، ظهره إليها، يدافع بكل بسالة وإقدام، وذلك بعد قتال شرس بين جماعة الحجاج ومناصري سيدنا عبد الله بن الزبير، وقيل إن عبد الله بن الزبير قال لأمه أسماء قبل موته: إني لا آمن إن قتلت أن يمثل بي وأصلب. فقالت: يا بني، إن الشاة إذا ذبحت لم تتألم من السلخ. وماتت أمه بعده بخمسة أيام ولها 100 سنة رضي الله عنها، ومات هو وله من العمر 73 سنة في 73 للهجرة. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أبطال رباهم محمد. نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله.